وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى ورعاه في رسالته تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة في بيان صفة الحج بالتفصيل، قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، هذا من آخر أعمال الحج أو من أواخر أعمال الحج، وهو أنه إذا نزل يوم النحر يوم الأضحى إلى مكة أو إلى منى يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، أو القارن أو المفرد إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، فإن ذلك يرجع إلى منى ليبقى فيه أيام التشريق الثلاث على ما سيأتي بيانه. قال رحمه حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. أولا، يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. قبل ذلك نقول إذا طاف وسعى رجع إلى مكة. قيل يستحب أن يصلي الظهر بمكة، استغفر الله، إذا طاف وسعى رجع إلى منى. قيل يستحب الطواف أن يصلي الظهر بمكة ثم يذهب إلى منى، وقيل يستحب أن يصلي الظهر بمنى، والذي تيسر له فعله. بعض الآثار أنه صلى بمكة الظهر، وفي بعضها أنه صلى بمنى، وما تيسر له فعله ولا حرج. قال: يبيت الحجاج جميعهم في منى. إذا رجع إلى منى هذا اليوم العاشر يوم الأضحى، بعد أن يفعل ذلك الفعل يرجع إلى منى ليبيت. يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه قيل فيها من الآيات التي أشكلت على كثير من أهل العلم، لأنه قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني ترجع لمن تأخر أو لمن تعجل أو لهما، يعني من الآيات التي أطال في أهل العلم الكلام وقالوا أنها أشكلت. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام النحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأنه يستقر الحجاج بمنى، لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، الذي يريد أن يتعجل جاز له أن يخرج من منى، والرابع اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني، وهذا للمتأخرين، يعني أيام الذبح يوم عيد الأضحى وبعده بيوم، واليوم الثاني بعده والثالث بعده، هذه أربعة أيام كلها أيام ذبح. أما البقاء في منى فيكون يوم العاشر ليلة الحادي عشر، يعني عيد الأضحى لا لما يتم الأعمال طواف السعي بمكة يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر، لأن بعد الغروب ليلة اليوم الآتي، هو الآن في اليوم العاشر، إذا غربت الشمس صار ليلة الحادي عشر، بات ليلة الحادي عشر ويبقى، ثم يبيت ليلة الثاني عشر، ثم إذا أراد أن يتأجل يعني يرجع إلى مكة فإنه يرمي الجمار اليوم الأخير اليوم الثاني عشر ويذهب إلى مكة قبل أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ليصبح اليوم الثالث عشر فيرمي الجمار بعد الزوال. طيب، يعني أيام التشريق عنده يومين أو ثلاث، يوم النحر يعمل أعمال مكة يرجع إلى ميناء يبيت هناك، يبيت ليلة الحادي عشر اليوم الحادي عشر صباحا بعد الزوال لما يدخل وقت الظهر يرمي، هذا اليوم 11 يرمي، سيأتي التفصيل، وبعدين يزيد يبات الحادي عشر بعد الغروب يبات يعني ليلة الثاني عشر إلى اليوم الآتي اليوم الثاني عشر يرمي الجمار بعد الظهر، إذا أراد ينصرف يرمي وينصرف، إذا أدركه المغرب وهو في منى وجب عليه أن يبيت، يزيد يبات اليوم الثالث اللي هو ليلة الثالث عشر، فصباح من غد اليوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال أي بعد الظهر وينصرف إلى مكة. طيب، قال ثانيا يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصف الأول من نصفه الأول، والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. قلنا يبات ليلتين إذا أراد أن يتعجل أو ثلاث. ما هو حد المبيت؟ كيف نسمي أن الحاج بات في منى؟ يقول المبيت في منى أن تكون فيها ليلا، ليلا يعني تمضي كل الليل في منى، أو تمضي غالب الليل في منى. الليل يقسم على نصفين، فلا بد أن تكون قد بقيت في منى نصف وزيادة. كيف تحدد هذا النصف؟ تنظر إلى وقت الغروب ووقت طلوع الفجر الثاني، مثل عندنا الآن الغروب السادسة إلا ربع مثلا، والفجر السادسة، احسبها السادسة، على فرض أن الغروب السادسة والفجر السادسة خاصت ساعة 12 ساعة، نحلها ربع ساعة، خليها 12 ساعة حتى يجينا العدد التمام، 12 قسمها على 6 على 2 صارت 6، صح؟ إذن احسب من وقت الغروب زيد له 6 سوايع، يعني فرض أن تغرب السادسة زيد له 6 سوايع شحال صارت؟ 12. إذن لا بد من الغروب إلى الساعة 12 ليلا وأنت موجود في ميناء، وتزيد شوية بعد 12، تزيد شيئا بعد 12، صار نصف الليل وزيادة وأنت في ميناء، بهذا تعتبر قد بت بميناء سواء كنت نائما أو مستيقظا، لا إشكال فيه. أو العكس، تكون في ميناء قبل 12 11 ونص أو 11 إلى غاية الفجر، فتكون بقيت النصف الثاني وشيء من النصف الأول، هنا تسمى قد بت، ولا يعرض الإنسان نفسه للخطر، بعضهم ينزل إلى مكة ليطوف بعدين يرجع، ومن جراء الزحمة والسيارات مليانة لا يصل إلى ميناء، يفوت المبيت لعله يدرك نصف ساعة أو ساعة من البقاء في ميناء ولا مشكل، فيحتاط لدينه. ثالثا، والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورمي الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التأجل. التأجل جائز مشروع، والأفضل هو التأجيل والتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن فيه مزيد أعمال ويثاب عليه الإنسان. أضف إلى ذلك الكوارث والمصائب والحوادث التي تقع من جراء التعجل. لما؟ لأن الرمي يكون بعد الزوال، يعني بعد أن يدخل وقت الظهر، وبين وقت الظهر ووقت المغرب وقت يعني ما هو طويل، إلا إذا كان لما يأتي الحج في زمن الصيف يكون طويل، فالغالب يكون قصير. إذن كل الناس ترمي، وكل الناس تريد أن ترمي قبل الغروب، لأنه إذا كان يبقى في ميناء وغربت عليه الشمس مشكلة، لا بد أن يبقى، وهو يريد أن يتعجل، فماذا يفعل؟ يحدث التزاحم والتضارب والتدافع والتقاتل وإلى آخره، فيقع فيه كثير من الأضرار، فيجتنب ذلك. هذا أيضا من باب السلامة لنفسه والتخفيف على غيره، ما دام هو ما يوجد ما يجعله يتعجل من ضرر أو مرض، فليترك الأمر لغيره، لعله واحد مريض، واحد مع الأهل، أو من هم ضعفاء وعجزة، فهم أولى. نعم. رابعا، المبيت في منى ليلتين للمتعجل، وثلاث ليال للمتأخرين، للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين، واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج، هذا واجب لا يجوز أن يتركه. خامسا، ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ النافع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. هذه مسألة محل اجتهاد بين العلماء، يعني إذا كان يريد يتعجل ورمى ورجع إلى رحله فأخذ عفشه ورحله وأراد يخرج، موجود زحمة لم يجد سبيل فيمشي هو الهوينة واحدة واحدة، غربت عليه الشمس وهو متجهز في الخروج، هل يلزمه البقاء ولا يجب أن يذهب؟ قال بعض العلماء: هذا تجهز للرحل، تجهز للارتحال فيذهب ويخرج، لو لم يكن مشتغلا بالذهاب يبقى، ما دام كان مشتغلا بالذهاب فإنه يخرج. وبعضهم قال يلزمه البقاء، وبعضهم قال يلزمه البقاء، وإن كان لا عذر له أو لا سبب له يجعله يتعجل فيبقى أفضل وأبرأ لذمته، وإلا فله أن يذهب ما دام كان مشتغلا بالارتحال. رمي الجمرات في أيام التشريق: أولا، رمي جمرات جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال ذلك في واجبات الحج. ثانيا، ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منها، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتأجلين و70 حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقط له وأن يلتقطه له غيره. نعم تفضل. ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة، وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخف الذي ترمى به الجمرة. قال وفي سنن البيهقي بإسناد حسن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني الفضل بن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات فالقط لي حصن فلقدت له حصيات مثل حصى الخزف فوضعتهن في يده فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا نحوه. وفيه أن الملتقط سبع حصيات وهو من مراسيل عبد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة كما تقدمت الإشارة إلى حديثه بذلك في المبيت بمزدلفة حديث أسماء الذي سبق. فيقول هنا الحصى يلتقطها من أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له الحصى سبع لما جاء من مزدلفة إلى منى ووصل إلى وادي محسر وهو من منى قال للفضل بن عباس ألقط لي سبع حصيات مثل حصى الخذ فالتقط له سبع حصيات. الحصى الحجر الصغيرة فوق حبة الحمص ودون حبة الفول. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء يعني لا أكثر منها وإن فزيادة أكثر منها يعتبر من الغلو بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو مجاوزته الحد. الذي يتعجل كم يرمي من حصات؟ يرمي 49 لأنه عنده يومين يرمي فيه كل وثلث جمرات كل جمرة بسبعة سبعة ثلاثة 21 واليوم الثاني 21 صار 42 ويوم النحر بسبعة صارت كم؟ 49. المتأخر يزيد عليه 21 49 زيد 21 صارت كم؟ 70 حصن صارت 70 هذا للمتأخر. فيلتقطها من حيث شاء أو يكلف من يلتقط لها له لكن هو الذي يرمي. ثالثا مقدار حصن الجمرات مثل حصن الخذ كما جاء في الحديث وهو أكبر من الحمص قليلا ولا يجوز زيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. أما الرمي بالنعال وبالخشب وهذا هذا كله لا يشرع ولا يجوز وهو من الغلو. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك. ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رمي به من مكان بعيد وقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. يجتنب أن يأخذ حصات رمي بها. فإن كان حول الجمرة حصى الغالب أن هذه الحصى سقطت من الحاج أو رمى بها ولم تصل الغالب لكن كونه يجتنب أفضل كون الحصى البعيد لا بأس أما القريب يجتنبه يجتنب يكون يرمي بحصاه قد رمي بها. رابعا على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى يعني يتحقق يكون قريب يقترب ويرمي ما هو يرمي فقط وما يدري فين جت. وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة يأخذ الحصى ويرمي الله أكبر الله وواحدة واحدة. ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي ما يجوز أن يجمعها كلها دفعة واحدة ما يجوز. ولا يجوز أيضا أن يضعها أن يضع هكذا قد يكون عند الحوض يعني عند الجدار نفسه لاصق فيه فلا يضع وإنما يستعمل الرمي ولو مسافة قريبة. خامسا تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة. وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبلها. رمي الجمرات في أيام التشريق يكون بعد الزوال لا يجوز قبله لا يجوز قبله وهذا يكاد يكون عليه الاتفاق أهل العلم وإن كان بعض التابعين قد أفتى بجواز ذلك بعض أهل العلم أجازه ومنهم أبو حنيفة لكنه قيده باليوم الثالث من أيام التشريق في الرواية عنه والأقرب أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، قبل الزوال لا يرمي، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد الحجة هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتحين أي نطلب حين، نطلب الحين، والحين الزمن والوقت، نتحين فإذا زالت الشمس، يعني نطلب حين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراج حديث جابر: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب التي أصابها النفاس، رمت بعد أن غابت الشمس. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، الذين كانوا يرعون الإبل يعني يخرجون بها بعيدا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا ليلا، فالرمي ليلا إذا تأخر لحاجة جائز. رواه البيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وله شواهد ذكرها شيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 77 و400 و2000. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب محدد، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأنه فوت واجب، وسبق أن ذكرنا الخلاف في من فوت واجب أو فعل محظورا. سادسا، يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، يعني هذه مكة وهذه الجمرات وهذه مكة وهذه منى، الجمرة الأولى هي الصغرى هذه أبعد من مكة وأقرب إلى منى، والوسطى هي هذه، والكبرى هي جمرة العقبة هي هذه، أقرب هذه أقرب إلى مكة وأبعد من غيرها. قال: من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، ولا يقال هنا افعل ولا حرج، يعني لو بدأ بالوسطى ثم الأولى ثم الثالثة العقبة، أو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، هل يقال افعل ولا حرج؟ لا، ما يقال هذا، لأن افعل ولا حرج خاصة بأيام بأعمال أيام يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل أيام من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى هو مسجد الخيف، صلى فيه 70 نبيا، يرميها بسبع حصائد، يكبر كلما رمى بحصاد، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة، هذه الجمرات، يرمي الصغرى ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني إذا كانت هذه الجمرة يرمي هكذا تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يتقدم إلى الأمام ويرفع يديه ويدعو مستقبل القبلة، وكان يطيل الوقوف، وجاء في بعض الآثار قدر قراءة البقرة يعني بحذر، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار، يأتيها ويرمي هذه الطريقة من يمينه ومكة عن يساره، فإذا رمى الوسطى انحدر إلى اليسار، جاء إلى اليسار فرفع يديه ودعا، فيقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصات، ثم ينصرف ولا يقف عندها، الكبرى لا يقف، يرمي وينصرف.

ثالثا إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة ونوى به الإفاضة والوداع وسافر بعده أجزأ عن الوداع ولو كان بعد الطواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. رابعا وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعل بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. يعني إذا كان أتم حجه طواف الإفاضة ما لم يفعله وأخره، فطاف للإفاضة وخرج من مكة وذهب إلى بيته، أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع. وإذا خرج من مكة لا يخرج إلى الخلف، يمشي إلى خلف، لا، يطوف ويخرج، ولو يعني كان مكة إلى جهة ظهره فلا حرج في ذلك. أن بعض الناس يعني يمشي إلى الخلف، يقول لك أنا ما نعطيش مكة بظهري، هذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في مكة، فإذا سلم استدبر القبلة وأعطاها بظهره واستقبل الصحابة يذكر الله تعالى، فهذا الفعل لم يثبت في السنة. أخيرا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، رواه البخاري واللفظ له مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني في المسجد الحرام 100,000 صلاة، رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. يعني ماذا يفعل في المدينة؟ يأتي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على القبر وعلى صاحبه أبو بكر وعمر، السلام عليك يا رسول الله، ثم يزيد خطوة اليمين، السلام عليك يا أبا بكر، خطوة اليمين، السلام عليك يا عمر، ويزور شهداء مقبرة البقيع وشهداء أحد، ويذهب أيضا إلى قباء يصلي في ركعتين، ففيه أجر حج أو عمرة كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقية ويدعو لهم، ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، يعني يدعي صاحب القبر، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله عز وجل وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى، وهذا فصلناه في دروسنا في كتاب التوحيد ولا نزال نبينه أيضا. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يأتي أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكانها وزيارتها، هذه رسالة للشيخ سكناها، نعم، وآداب سكناها وزيارتها، هذه رسالة بين فيها آداب المدينة. يعني الذي يذهب للحج والعمرة لا يلزمه أن يزور أن يذهب المدينة، والذي يأتي المدينة لا يلزمه أن يأتي بحج وعمرة، ما هو بالضرورة، يعني هذا بالنسبة للقريب أيضا، فالذي يذهب إلى حج العمرة قد يحج ويعتمر ويرجع مباشرة إلى بلده لا يلزمه، لكن إذا ذهب المدينة زار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحليل هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جمادى الآخرة سنة 28/400 هجرية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يكتب لنا ولكم الثواب والأجر، وأن يوفق حجاجنا الميامين لخير ما يحب ويرضى، وأن يوفقهم لأداء الحج كما أمر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون في عافية ويرجعون إن شاء الله تعالى معافينا غانمين سالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.